يتوجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا له امرا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرى فيه الحق. المشارعون السابقون الى الاسلام كانوا الفقراء وكانوا العبيد وكانوا في رخاصة ثيابهم وقيمها تخرج منهم او تدخل منهم ارواح العرق وما الى ذلك. واستنكف المشركون الاغنياء العظماء ان يجلسوا مع هؤلاء في مجلس واحد. لما استنكفوا من جلوسهم معهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يصرف هؤلاء عن مجلسه حتى يجلسوا له، وقال نحن رؤساء وعظماء، واذا امن اقوامنا فاصرف عنك هؤلاء حتى نستطيع ان نجلس اليك، او اجعل لنا يوما واجعل لهم يوما. ونزلت الايات ولم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم لحظة في أن يسمع لهم. والكلام فيه التوجيه والإرشاد كقوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، وذاك أمر مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك ربنا تبارك وتعالى يقول له واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الآية شبيهة بما نزل في سورة الأنعام، في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآية شبيهة بها، نزلت هذه الآية وقيل إن القائلين أمية بن خلف وقيل بل آخرين عيين بن حصن والأخر بن حارث وهم من المؤلفة قلوبهم في هذا. الآية تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الحلية حلية في النفس والروح وليست حلية في الجسد والثياب. تبين أن المقام عند الله بالمضمون وليس بالمظهر، وأن الفقر والغنى لا علاقة لهما برضا الله ورضوانه. يقول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك، أي واحبس نفسك وارهنها واحبسها وثبتها مع الذين يدعون ربهم بقراءة القرآن بالتسبيح بالاستغفار، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بالصباح والمساء، كناية عن أنهم يذكرون الله في جميع الأوقات بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن فهم مخلصون في ذكرهم لله، مخلصون في عبادتهم، مخلصون في قراءتهم القرآن، لا يبتغون أجرا دنيويا بل يبتغون الأجر من الله، كل عملهم خالص لوجه الله، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنه، يعد وعد يعد تجاوز الشيء وانصرف عنه. ولا تعد عيناك أي لا تجعل العينين ينصرفان، أي لا تقتحمهم عيناك وتتجاوزهم إلى غيرهم فتترك النظر إليهم وتنظر إلى هؤلاء المزينون بالريش والحرير والملابس وفاخر الثياب. لا تصرف عينيك عن هؤلاء الفقراء أو تجدريهم أو تحتقرهم أو تتأسف من أرواح عرقهم وتنظر إلى هؤلاء المطيبون المرتدون للملابس الفاخرة وما إلى ذلك. ولا تعد تجاوز عيناك عنه، تريد وما أرادها صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام فيه توجيه، تريد زينة الحياة الدنيا، أي تتجاوز عينك من هؤلاء، عينك تنصرف من هؤلاء إلى هؤلاء المزينون بزينة الدنيا الزائلة، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه، الأمرون له بطرد الفقراء أو بجعل مجلسا لهم ومجلس للفقراء. ولا تطع من أغفلنا قلبه، غطينا قلبه أو ألمناه أو جعلناه غافلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه نفسه وما تشتهي وكان أمره فرطا. فرطا من الإفراط، تجاوز الحد، تجاوز الإيمان وذهب إلى الكفر، أو من التفريط قصر وتراخى عن الإيمان واسترط صروفا لإسلامه، فهي من الإفراط أو من التفريط، أو هي من التقدم من قولهم فرط أو فرط منه الأمر، أي سبق سبق الإيمان وذهب بعيد وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، هذه الآية أيضا تحتمس، وقل الحق من ربكم، أي الحق هو الذي يأتي من جهة الله، وما جاء من أي جهة فهو باطل، الحق هو من جهة الله فقط، وما عدا ذلك فهو باطل. الحق من ربكم، الحق مبتدأ من ربكم، أو الحق خبر لمبتدأ مضمر تقديره هو، وقل هو الحق من ربكم. المعنى يختلف، قل الحق من ربكم أي إياكم واتباع الهوى، وكل ما تقولونه وتتبعونه فهو الهوى، اطرد الفقراء واجعل لنا مجلسا. الحق هو الآتي من الله، والهادي هو الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وكل أفعاله حق. الحق من ربكم، فمن شاء اليوم ومن شاء فليكن. أو قل هو الحق أي هذا الوحي وهذا القرآن هو الحق الذي لا مراء فيه، الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أهو تحذير، تحذير للإنسان، إن أردت أن تؤمن فلك أن تؤمن، وأردت أن تكفر فلك أن تكفر؟ لا، إنما هو تهديد شديد ووعيد شديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كأنه تهديد شديد، وكأن الله يقول من آمن فلن يزيد إيمانه من ملكه شيئا، ومن كفر فلن ينقص كفره من ملكه شيئا. أقول يا محمد لا أبالي بمن يؤمن ولا أبالي بمن يكفر، إن علي إلا البلاغ، وها قد أبلغت. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا، هو الجزاء، ليبين أن الكلام ليس تخييرا بل الكلام فيه التهديد. إنا أعتدنا للظالمين نارا، أعتدنا جهزنا وهيئنا، وهي مخلوقة، والنار موجودة الآن، والإيمان بوجودها واجب. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، السرادق السور، السرادق اختلفوا فيه، السرادق قيل السرادق نار، وقيل السرادق دخان، دخان جاء ذكره في قوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وقوله وظل من يحموم، ذاك هو السرادق، أي محيط بهم دخانها ولهيبها، أحاط بهم سرادقها، والله أعلم بهذا السرادق وكيف هو، أحاط بهم، إذا فلا مهرب. والغرض من ذكر السرادق هو أن النار محاطة، محاطة لا مهرب منها ولا ملجأ ولا طريق للنجاة، أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا من العطش الشديد، وإن يستغيثوا يغاثوا، ما هو الغوث إذا استغاثوا بماء كالمثل يشوي الوجوه، وإن يستغيثوا قيل الاستغاثة من شدة العطش، من شدة الحر، من شدة اللهيب، فيغاثوا بماء كالمهل، المهل له معان كثيرة، المهل كل معدن أزيد إلى درجة السيولة من رصاص أو قصدير أو نحاس فهو مهل، والمهل أيضا دردي الزيت، والمهل أيضا ما يسيل من القروح والجروح من أهل جهنم، والمهل أيضا اللثم ما بلغ الغاية في الحرارة، هذا الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة المهل سواء كان من قروحهم وجروحهم وما يسيل منهم أو كان من نحاس مذاب أو غيره، إذا قربوه إلى وجوههم سقطت ثروة وجوههم، سقط لحم الوجه في الإناء الذي قدم إليه، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، بئس الشراب الذي يشربونه أثمن وما أسوأ منه، وساءت النار مرتفقا، المرتفقة هي من الرفقة المرافقة، وساءت مرتفقا مجتمعا، فلا يجتمع فيها إلا المجرمون إلا الظالمون إلا الجبابرة، أو من الارتفاق وهو الاتكاء على المرفق. والنار ليس فيها اتكاء، فلا فيها راحة ولا ينامون فيها ولا يجلسون ولا يرتاحون فيها. فحين وساءت مرتفقة لمشاكلة اللفظ، حين يأتي وحسنت مرتفقة بالنسبة لأهل الجنة، هي مشاكلة لفظية وفيها معنى الاستهزاء بأهل جهنم، أين يرتفقون وكيف يرتفقون، بئس الشراب وساءت مرتفقة. وكعادة القرآن بدوا بها تتميز الأشياء، ذاك مصير أهل الظلم أهل الشرك أهل الكفر، فما مصير أهل الطاعة والرضا والرضوان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وهنا أيضا توقف العلماء. آمنوا وعملوا الصالحات، إذا فقد أحسنوا عملا، فما معنى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا؟ قال بعضهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن منهم عملا، أما من أحسن عملا من الكفار فلا أجر له، بل محبط عمله، إذ يشترط لقبول العمل الإيمان. وقال بعض الآخر أبدا لا داعي لكل ذلك، الكلام معترض. واسمع، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، والكلام معترض. إلا لا نضيع أجر من أحسن عمله، كلام يبث الطمأنينة في قلب كل عامل، إذ لا يضيع الله أجر من أحسن عملا ولو كان مثقال ذرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، أولئك بيان للجزاء، لهم جنات عدن، جنات عدن جنات الإقامة، عدن بالمكان أقام، أو جنات عدن جنة عدن هي جنة، فقال جنات لسعتها حيث أن كل موضع منها يصلح أن يكون جنة، فبشدة السعة قال جنات، أو هي بمعنى الإقامة، أو هي جنة عدن المعلوم، لهم جنات عدن تجري من تحتهم من تحت قصورهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، في موضع آخر من أساور من فضة، وفي موضع آخر لؤلؤا أساور من لؤلؤ. فقيل ما من أحد في الجنة إلا وله على الأقل ثلاثة أساور، أسورة من ذهب، أسورة من فضة، أسورة من لؤلؤ، والسوار ما يلبس في المعصم. وتبلغ الأساور من المسلم موضع وضوئه، وحلونا فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا ثيابا خضرا، واللون الأخضر قيل فيه ما قيل، لكن هل أخضر الجنة كأخضر الدنيا؟ لا والله، ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، الأسماء. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ما رق من الحرير وشف، واستبرق ما سخن وغلظ، واستبرق استفعل من البريق كأن له بريق، بريق يخطف الأبصار. ويلبسون ثيابا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك، وقيل في الأرائك أقوال كثيرة، تبلغ كذا ومكملة بالدر والياقوت، كل ما خطر ببالك، فما في الجنة خلاف ذلك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأرائك المؤريكة، والأريكة ما يتوكى عليه، السرير الأريكة، قيل سرير الزفاف المكلل بالدر والياقوت، المحاط بالقبة، بالقبة بالحجلة، وما إلى ذلك، أقوال لا أساس له، وإنما هو ربنا الذي يقول وهو الذي يعد. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب الجنة، وحسنت مرتفقة أي اتكافي. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما يروي عنه النسائي، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب الجنة، ثياب أهل الجنة، أخلق يخلق أم نسج يمسك؟ فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تضحكون، من جاهل يسأل عالما وجلس يسيرا أو قليلا، ثم قال أين السائل عن الثياب؟ قال ها هو ذا يا رسول الله، قال لا بل تشقق عنها ثمر الجنة. تشققوا عنها ثمار الجنة، ثمر الجنة، ثمر الجنة. قال لا، بل تشققوا عنها ثمر الجنة. وكأن الثمار في الجنة ثمار تؤكل وثمار تلبس، وسبحان القادر على كل شيء. فكما يخرج الشجر في هذه الدنيا القطن، وأنت تغزل وتحلق وتنسج وتصبغ وما إلى ذلك، في الجنة يخرج لك الثوب من الثمرة، تتفتح فإذا بالثوب قد خرج منها لتلبس ما شئت، لهم فيها ما يشاءون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق جنة عدن بيده، أولئك لهم جنات إن كانت هي جنة عدن أو هي جنة الإقامة. إن الله تبارك وتعالى خلق جنة عدن بيده وشق فيها أنهارها وبلى فيها ثمارها ثم أذن لها فقالت، تكلمنا فقالت قد أفلح المؤمنون. فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فمن أبدع ما تجد في القرآن الكريم الأمثال، والقرآن حافل بالأمثال الغريبة والعجيبة والواقعية والملفتة للنظر. وربنا تبارك وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في سورة الكهف والتي نحن بصددها يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال لكفار مكة الذين قالوا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم اطرد عنك هؤلاء الفقراء الضعفاء كي نجلس إليك، كيف تطيق رائحتهم؟ اجعل لهم يوما واجعل لنا يوما، نحن الأشراف إذا آمنا آمن بإيماننا الأقوام. ونزل القرآن ينبه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يضرب ربنا تبارك وتعالى المثل فيقول واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وسدلنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. هذا أحد الرجلين، البهجة، الغنى، العز. ولو تأملت في المثل لوجدت التصوير القرآني لهذا المكان تصويرا رائعا يدل على الوفرة والكثرة والجمال والبهجة والازدهار. رجلين أحدهما مؤمن والآخر كافر. قال بعض الناس هما أخوان من بني إسرائيل ورثا مالا فأنفق أحدهما ماله في مرضاة الله فافتقر، فأنفق الآخر أمواله في الأرض والزرع فأثمر ماله. وقيل بل هما مثل للمؤمن والكافر في كل مكان وزمان. وقيل هما رجلان أحدهما مشرك آتاه الله من الدنيا فازداد كفرا وبطرا، والآخر مؤمن يذكر صاحبه ويعز. وقال آخرون هو مجرد مثل وليس ثم رجلان وإنما هو أم مثل. لكن السياق في الآيات يدل على أن المثل حقيقة، فهناك رجلان. جعلنا لأحدهما جنتين، الجنة البستان الوارث كثير الثمار، وسمي جنة لتكاثف الأغصان وتغطيتها للأرض متكاثف الأغصان كثير الثمار. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، والعنب يزرع على عروش سقوف يبنى له بناء أو يهيأ له بناء من الأشجار وغيرها. حففناهما بنخل، أحاط ربنا الجنتين بنخل، استدار النخل حول الجنتين، وجعلنا بينهما زرعا، بين الجنان زروع مختلفة الثمار. تخيل ذاك المنظر، أعناب مثمرة مرفوعة حفت وأحيطت بالنخل وأحاط بها واستدار حولها، والزروع في الأرض، فإن نظرت إلى أعلى وجدت ثمار العنب وقطوفة، وإذا نظرت إلى أسفل وجدت الثمار التي نشأت من الأرض وخرجت من الأرض. كلتا الجنتين آتت أكلها، الأكل كل ما يؤكل يقال له أكل، الأكل الثمار والزروع والنبات. كلتا الجنتين آتت مفرد، لأن كلتا في الأصل اسم مفرد، كلتا وكلا اسم مفرد وضع ليدل على التثنية، فإن جاء بعده اسم ظاهر فهو في الرفع والنصب، والنصب والخفض سواء. فتقول جاءني كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين وهكذا. أما إذا جاء الاسم بعد كلا وكلتا مضمر قلبت الألف ياء في النصب والجر، فتقول مررت بكليهما ورأيت كليهما وجاءني كلاهما. ذاك أرجح الأقوال من حيث النحو، كلا اسم مفرد مثل نحن يدل على التثنية، لذا قال كلتا الجنتين آتت ولم يقل آتتا. كلتا الجنتين آتت أي كل واحدة من الجنتين أثمرت وآتت أكلها ثمارها ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص منه شيئا، كاملا الثمار كاملة. وفجرنا خلالهما نهرا، وسط الجنتين جرى نهر جاري ماؤه ظاهر، إذن فالماء متوفر والري الري مستمر والثمار كاملة، ولا آفة هناك ولا نقص، بل الثمار كاملة وارفة. وفجرنا خلالهما نهرا قراءة، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، الثمر جمع ثمرة ويجمع على ثمار، الثمر ما يؤكل وما ينبت وما ينضج على الشجر، كان له ثمر أي ثمر كثير، والثمر أيضا المال المثمر، ولذا قرأت وكان له ثمر، وكان له ثمر مال كثير ذهب وفضة بالإضافة للجنتين. إما كان له ثمر أي ثمر كثير، وإما كان له ثمر أي مال مثمر مضاف إلى الجنتين، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، إذن فالكلام يوحي بأن الغني أخذ الفقير ودخل به الجنان، دخل جنته به وأخذ يراجعه في الكلام. فقال لصاحبه وهو يحاوره يراجعه في الكلام، حار يحور رجع، إنه ظن أن لن يحور يرجع، أحار إليه الكلام أو الجواب رجع إليه الكلام. سألته فلم يحر جوابا، لم يرد علي جواب. قال لصاحبه وهو يحاوره يراجعه في الكلام: أنا أكثر منك مالا وأعز نفعا. العزة بالمال والاغترار بالدنيا والفخر بالغنى والخيلاء والكبر والاستخبار على الغير. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. النفر الرهط دون العشرة من الرجال، والنفر الحشم الخبل. النفر من ينفرون مع الرجل لمقاتلة عدوه، والنفر أولاد، والنفر حشم وخبل. أنا أكثر منك مالا وأعز أكثر وأغلب وأشد منحة بهؤلاء النفر الذين هم حوله من الأولاد والخدم والحشم والعوان. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.